بسم الله. إذا جت الآيات مثل الشيخ فادي ذكرها وإلى آخر أقرأها الكاملة الآيات. إحنا نشير من يقول 17 إلى 25. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم شيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. جزاء إلى 25 جزاء وفاقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه هي الآية 17 من سورة النبأ. يقول الله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل هو يوم القيامة، وسمي يوم القيامة بيوم الفصل لأنه يفصل فيه بين أهل الجنة وأهل النار، يفصل فيه بين الحق والباطل، بين أهل الشقاوة والسعادة. إن يوم الفصل كان ميقاتا. ميقاتا أي مؤقت محدد آت لا محالة، فله ساعة يأتي فيها، لكن من يعلم ذلك؟ لا يعلمه إلا الله. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام المشهور، قاله الرجل: متى الساعة؟ قال: من المسؤول عنها بيعلم من السائل. في لفظ قال: أخبرني عن الساعة، في لفظ قال: متى الساعة؟ في البخاري ومسلم. طيب، إذن فهو مؤقت، له ساعة محددة ما يعلمها إلا الله عز وجل. قال سبحانه: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يعني ينفخ في الصور يوم القيامة، ينفخ في الصور فتقوم الأرواح، ثم يأتي الناس أفواجا. أفواجا أي جماعات، كل أمة تأتي مع رسولها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأمم تأتي يوم القيامة، يعني رآهم في الدنيا كما سوف يكون يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. طيب، ما أحد؟ يعني أمته بتجي بعدين؟ الجواب: لا، لم يجي أحد. يعني دعا دعوة كاملة ومعه معجزات وآيات، ما استجاب له أحد. هذا من عجائب. وهل هذا النبي ناجح أم غير ناجح؟ جواب قطعا ناجح، نجاحا تاما، مع أنه لم يجب. فليس من علامات صحة الدعوة أن يجاب لأن يجيبها النص، لأن الخلل ليس في الدعوة، إنما الخلل في الناس. ولذلك من الناس الآن من قد يدعو بالكتاب والسنة فلا يسمع له، فيحرف. حتى بعضهم يدعو بالطبول وبالأغاني، بالقصص بالخرافات والمنامات، قال عشان لا يسمعون لي. تقول: لا، الدعوة الحقة هي بالكتاب والسنة، لتنذر به ومن بلغ. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص الحجايا والسوالف، يأتيه الرجل فيقول: ماذا عندك؟ فيخبره. يأتيه المشرك فيتكلم عن الكلام الطويل، فقل: انتهيت؟ فقل: نعم. فيقول: اسمع مني، فيقرأ آية القرآن. طيب، إذن فتأتون أفواجا أي كل أمة مع رسولهم. قال سبحانه: وفتحت السماء فكانت أبوابا. فتحت يعني تشققت، كقوله تعالى: إذا السماء انشقت، وقوله: إذا السماء انفطرت، وقال: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تنشق السماء الدنيا فتنزل ملائكتها وتحيط بالخلائق، ثم تنشق الثانية وتنزل ملائكتها فتحيط بملائكة السماء الدنيا والخلائق. ثالثة، رابعة، خامسة، سابعة، سبعة صفوف عظام، وكم عددهم؟ نقول الله أعلم. عددهم عظيم مهول، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البيت المعمور فقال يدخله أو قال يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى آخر ما عليهم. يعني إذا خرج هؤلاء من البيت المعمور صلى وانتهوا ما عاد يجيهم الدور، كل يوم 70,000 70,000 70,000، كم عددهم؟ شيء عظيم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا وملك راكع أو ساجد. ما معنى أطت؟ يعني صار لها طقطقة من الثقل الحمل عليها، مثل لو لوح بين بلوكتين ثم واحد ثقيل ووقف عليه، وش يصير؟ تحس يطقطق. سبحان الله، من كثرة الملائكة. فلو قدر أن الله في حاجة عبادة الملائكة يكفونه، هذا العدد المهول. لكن الله ليس في حاجة عبادة الملائكة ولا البشر ولا الإنس ولا أحد. من المحتاج العبادة؟ الإنسان. ولذلك ترى العبادة والتعبد لله بالشرع هذا يسبب الأنس. الصلاة الخاشعة من أسباب الطمأنينة والأنس، قراءة القرآن من أسباب الطمأنينة والأنس، الذكر، الصدقة، بر الوالدين، الصيام من أسباب الطمأنينة. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب، قال سبحانه وسيرت الجبال فكانت سرابا. الله أكبر، الجبال العظيمة، الجبال الصلاب تذهب. قال الله تعالى في سورة طه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها يعني الأرض يتركها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. سبحان الآن الأرض ترى الأرض فيها بهاد ومهاد ومنخفضات ومرتفعات، لكن يوم القيامة تكون كالخبزة كالفراش. قال الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، تمد. سبحان الله، مد الأديم، تتسع الخلائق. قال سبحانه وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. جهنم هي النار، وسميت بجهنم إما من الظلمة والجهمة، الجهمة جهنم جهمة ظلام فهي سوداء مظلمة، أو من الاسم الأعجمي كهنام، هكذا قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله. إن جهنم كانت مرصادا. مرصادة كيف مرصادة؟ نقول يحتمل أنها المعنى ذات رصد، ترصد الكفار. النار ترصد الكفار، نقول إيه نعم، يعني ترقبهم نعم، تحس نعم، بل وتتكلم النار تتكلم. أليس الله يقول لها هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ بل جاء في الحديث أن لها شفتين ولسانا تتكلم، تنادي كلا إنها لظى تدعو من أدبر وتولى، نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، تدعو تنادي تعال وين رحت، أدبر عن الشرع وتولى بقلبه وقالبه، تعال الآن تجي. يخرج منها ألسنة، قيل اللسان الواحد 40 سنة طوله يخرج من النار يلتقط الكفار التقاطا، فالنار عظيمة. إذن فما ما معنى مرصادة؟ أي إيش؟ ترصد الكفار ذات رصد. وقيل إن المعنى مرصادا أي مرصدة مهيئة لعقوبة الكفار والمجرمين، وكلا المعنيين صحيح، فهي ترصد وقد أرصدها الله وأعدها ليعاقب بها الكفار والمشركين وعصاة الموحدين ممن لم تشمل رحمة رب العالمين. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، الطاغين الذين طغوا وتعدوا حدود الله، أشركوا بالله وكفروا بالله وعاندوا رسله، للطاغين مآبا أي مرجعا ومآلا ومصيرا. وفي هذا التحذير العظيم والتهديد الشديد والوعيد الأكيد من النار، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، أي باقون فيها أحقابا كثيرة، أحقابا أي مددا، قيل إن المدة 80 سنة. ثم هل هذه الأحقاب تنتهي أو لا تنتهي؟ نقول أما إن كان أهلها كفارا ومشركين كفرا أكبر خالصا فهذا ما تنتهي الأحقاب، خالدين فيها أبدا. قال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وأما إن كانوا من الموحدين من أصحاب الكبائر فإن هذه الأحقاب تنتهي ويشفع يأذن الله لهم بالشفاعة فيشفع فيهم ثم يخرجون إلى الجنة. طيب قال سبحانه لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نعوذ بالله، يعني نار محرقة لا بردا من الخارج ولا شرابا من الداخل. لا بردا يبرد أجسادهم ولا شرابا يبرد أجوافهم. طيب ماذا يسقون؟ يسقون الماء الحميم. قال الله تعالى وإن يستغيثوا يعني من العطش يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، نعوذ بالله من ذلك. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، حميما أي ماء حارا وغساقا باردا، وقيل غساقا عصارة أهل النار الباردة، فهم إما أشد الحرارة أو أشد البرودة، ولا شك أنه عذاب. تأمل لو واحد في حر شديد ثم استغاث من الحرارة فأدخل في مكان بارد جدا كسر عظام من البرودة، يعني نرتاح لا هنا ولا هنا. قال الله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، فالنار فيها البرودة العظيمة التي لا تطاق وفيها الحرارة المهولة التي لا تحتمل. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، أي هذا العقوبة جزاء لهم وموافقا لما عملوه من الكفر والشرك والمعاصي. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون أنه يوم عظيم، وأن الله جعله ميقاتا للخلق ينفخ في الصور فيأتون أفواجا ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيب له المولود وتنزعج له القلوب فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث وتنشق السماء حتى تكون أبوابا ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله وأعدها للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآبا، وأنهم يلبثون فيها أحقابا كثيرة. والحقب على ما قاله كثير، الكسر والحقب على ما قاله كثير من المفسرين 80 سنة، فإذا وردوها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا ما يبرد جلودهم ولا ما يدفع ظمأهم. وقوله إلا حميما أي ماء حارا يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم. وقوله وغساقا وهو صديد أهل النار الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق. قال الله تعالى لا وإنما استحقوا ذلك. عندك هنا وعندك الآن 26 إلى 30 لا باقي وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاء لهم وفاقا على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليها، لم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم، ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها هذا الجزاء فقال. الآن اقرأ، اقرأ الآيتين. قال تعالى: إنهم كانوا لا يردون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. طيب، قوله سبحانه إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، هذه الأعمال التي استحقوا عليها العقوبة. إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي يكذبون بالبعث، فيقول لا بعث، إن هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا، وهذا انحراف في العقيدة. وكذبوا بآياتنا كذابا أي لما جاءتهم الآيات الكتب، وأعظم الكتب القرآن وهو المسيطر عليها والناسخ لها، كذبوا بها وجحدوا بها، فهم منحرفون في العقيدة يقولون لا بعث، ومنحرفون في العمل فيكذبون بالآيات، فلا خير فيهم فاستحقوا العقوبة. قال سبحانه: وكل شيء أحصيناه كتابا، أي كل ما عملوه أحصيناه. وهذا الآية تشمل أعمال المؤمنين وأعمال الكفار، ولذلك علينا ملائكة. قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فعلينا ملائكة، ملك من اليمين وملك من الشمال، ملك اليمين يكتب الحسنات وملك الشمال يكتب السيئات، وعلينا أيضا ملائكة يحفظوننا من الأمام والخلف. قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله. وهذه الملائكة تتعاقب أربعة بالليل وأربعة بالنهار، فتقوم في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيصعد الذين باتوا فينا فيسألهم الله وهم بهم أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فإن كانوا يصلون قالوا أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون، وإن كان سوى ذلك أخبر الله عز وجل بذلك. ولا شك أن هذا أمر عظيم ودقة متناهية، وذلك يوم القيامة يخرج لكل إنسان كتاب يلقاه منشورا فيه الأعمال. قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال سبحانه: ووضع الكتاب، أي كتاب الأعمال، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال بعض السلف: والله ما اشتكوا من الظلم وإنما اشتكوا من الإحصاء، ما قالوا ظلمنا هذا ما عملناه، لا ما قالوا هذا، قالوا كيف هذا الكتاب ما ترك ولا شيء، ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. سبحان الله، يقول ما اشتكوا من الظلم، اشتكوا من الإحصاء، يقول كل شيء مكتوب. نعم، وذلك علينا أن ننتبه وأن نعمل الصالحات، وإذا عملنا السيئة أو شو نسوي؟ نتوب ونتبعها الحسنة تمحوها. الحمد لله الحسنة ما تمحى ترى إلا بالجدة، عرض الله وإياكم، بالكفر التام. لو إنسان عمل صالح، لكن إنسان عمل صالحات ومرتد تبقى حسنات ولو عمل سيئات دون الشرك. طيب، من عمل السيئات يستطيع أن يحوها بالتوبة، بالعمل الصالح، بالندم يمحوها، الحمد لله. طيب، قال سبحانه: وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا فعل أمر، ذوقوا هذا فعل أمر، ذق ذوقوا، قال العلماء للإهانة والتوبيخ. الأمر هنا للإهانة والتوبيخ، سبحان الله العظيم. وقال بعض السلف إن هذه الآية أشد آية على أهل النار، جاء ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، أن هذه الآية أشد آية على أهل النار، لأنهم يزدادون عذابا فوق العذاب. والله المستعان. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى، ولهذا قال رحمه الله فوق، أي تلقاها تلقى. ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بهذا الجزاء فقال إنهم كانوا يرجون حسابا. ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها هذا الجزاء فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يؤمنون بالبعث، ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشر، فلذلك أهملوا العمل للآخرة وكذبوا بآياتنا كذابا، أي كذبوا بها تكذيبا واضحا صريحا، وجاءتهم البينات فعاندوها. فقوله وكل شيء أي من قليل وكثير وخير وشر أحصيناه كتابا، أي أثبتناه في اللوح المحفوظ، فلا يحسب المجرمون أن عذبناهم بذنوب لم يعملوها، ولا يحسبوا أنه يضيع من أعمالهم شيء أو ينسى منها مثقال ذرة، كما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله فذوقوا، أي أيها المكذبون لهذا العذاب الأليم والخزي الدائم، فلن نزيدكم إلا عذابا، فكل وقت وحين يزداد عذابهم. وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار، أجارنا الله منها. قال تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. قوله سبحانه إن للمتقين مفازا، لما ذكر الله عز وجل حال أهل النار وعذابهم ومآلهم وبعض ما يذوقون من النكال، ذكر حال المتقين، وهذا من أجل يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء، بين الرهبة والرغبة، بين التحذير وبين التبشير. إن المتقين مفازا، المتقون هم الذين جعلوا بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر واجتناب نواهي. مفازا، المفاز هو مكان الفوز وزمان الفوز، فمكان الفوز الجنة وزمانه يوم القيامة، وهذا الفوز العظيم. وإلا فإن المؤمن حتى في الدنيا فإنه في نعيم، وسوف يأتينا سورة الانفطار قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، نعيم في الدنيا ونعيم في القبر ونعيم في الحشر ونعيم في الجنة، يسعد حتى لو كان فقيرا مريضا مظلوما، إلا أن يجد في قلبه من الراحة والطمأنينة والأنس ما لا يجده غيره ممن أعرض عن الله عز وجل. حتى وإن ضحك وإن عملوا سمونها سنابات وسمون سيلفي وضحك قدام الكاميرات واللي يسمونهم المشاهير، يعني غالبهم ممن لا خلاق له، يعني بعض المشاهير فيه خير إن شاء الله، لكن بعضهم ما لا طاعة ولا خير ولا شيء وعنده تباع ملايين ويضحك لهم، لكنه من داخل قلبه حسرات. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أذكر قبل يمكن 30 سنة أيام الشباب أن كان بعض المغنين هداه الله عز وجل، فكان يقول والله إني قدام المسرح الناس يطبلون يصفقون ويدق لهم العود، يقول ويظنوني سعيدا، يقول إذا رحت البيت رميت نفسي على الفراش، يقول كآبة وحزن ومشاكل مع أمي وزوجتي مطلقها، يقول حالتي حالة وقدام الناس كأني سعيد. فيقول انتبهوا ترى ما في سعادة في المعصية، وهذا هو الله، هذا الحقيقة. السعادة الحقيقية هي في الطاعة. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وجرب الآن، جرب خاصة اللي مع الجوال 24 ساعة، تقول جرب تغلقه، قفل عليه يوم، خلك في المسجد، خلك في الصلاة، خلك في الذكر، في طاعة رب العالمين، في الدروس، في قراءة السير وقراءة العلم، وانظر قلبك كيف يكون، انظر التغير الحقيقي، انظر السعادة الحقة. إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا. الله أكبر، حدائق غناء، أشجار مشتبكة من أنواع أنواع مختلفة، والثمار في جنات النعيم. وأعنابا، هذا نوع من الأشجار. وذكر الله العنب، العنب من ألذ الفواكه، يؤكل رطبا ويؤكل زبيبا، وأنواع وأشكال أعنابا وكواعب أترابا. الله أكبر، هذا الحور العين. الكواعب الأتراب، الكاعب هي الفتاة الصغيرة التي قد برز ثديها ولم ينكسر، ما تدلى، في غاية النضارة والحسن والشباب. أترابا، قيل أترابا أي متقاربات السن، زوجات كثيرات للمؤمن، وما بينهن خصومة ولا بينهن مشاكل. وقيل أترابا أي مقاربة لزوجها في السن، ما هو بكبير سن وصغيرة أو العكس، لا، متقاربات، قريبات معه. فالمقصود بهذا أن الترب القريب من السن والقريب في الحياة فبينهم سعادة. فالرجال المؤمنون موعودون بالحوريات. فإن قال قائل: وخاصة النساء، طيب الحين الرجال الحوريات لهم، وش للنساء؟ قلنا: أنت ألا تعلمين أنك أيتها المؤمنة، أيتها الصالحة، أنك هذه الآن، يعني نساء الدنيا يبحثن عن الجمال، اللي شعرها متعكرش تمده، اللي شعرها اسمه ممدود تعكرشه، اللي لونها أبيض تسود لونها، اللي سودة عجايب، اللي ضعيفة الآن شيء اسمه فيلر. فيلر كلمة إنجليزية معناها فل، يعني تملأ، العب فل، ترى فل فيلر يعني تعبية، خدودة تنفخها وجسمها تنفخها، واللي سمينه عكس عجايب. فالنساء مشتغلات في أنفسهم، نقول أبشري في الجنة تجملين، أنت الحورية، أنت الجميلة، أنت الرجل يطلبك، لكن طلب بشرف، ليس طلب بعض الناس في الدنيا بخساسة ومعصية وشؤم وبلاء وزنا، لا، بل وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، أنت كذلك. الله أكبر، المرأة تكون جميلة غناء. جاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ادعو لكم من أهل الجنة. فقال لها: ليس في الجنة عجوز. فظنت أنها داخل الجنة فبكت فذهبت. فيعني معنى الحديث ما أحفظ لفظه، لكن هذا معنى. فدعا بها قال: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. العجوز الشوهاء الشمطاء اللي في الدنيا ما حد يشوفها ولا يبيها، تكون في الجنة كأنها الشمس، من الجمال والدلال والحسن والبهاء، شيء عظيم، أمر مهول. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وكأسا دهاقا، كأس الخمر اللذيذة الجميلة التي تكون لأهل الجنة، لا لغو فيها ولا تأثيم، لا تذهب العقل ولا تذهب تؤلم البدن، لأن خمر الدنيا فيها الألم، ذهاب العقل، ذهاب العقل، وفيها الغثيان، وفيها الطعم المر اللي قطع القلب وقطع النفس. لكن سبحان الله أهل المعاصي يصبرون عليها، وإلا فمن جرب هذا الخمر وتاب منها يقول أعوذ بالله، طعمها قذر، رائحتها قذرة. ولذلك بعض الناس من يشرب الخمر إذا سلم عليك لا تكاد تقرب منه، سبحان الله العظيم. هذا أمر معروف. لكن في الجنة لا لغو فيها ولا تأثيم، لا تذهب العقل ولا فيها ألم، وإنما كأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. أهل الجنة ما يسمعون فيها اللغو والكلام الذي لا فائدة فيه، ولا كذابا هو الكذب المخالف الواقع، جزاء من ربك عطاء حسابا، أي هذا الذي أعطاهم، هذا الذي وصف لهم جزاء على أعمالهم. وهذا من توفيق الله أن وفقهم الله للأعمال الصالحة ثم جزاهم بهذا الجزاء العطاء منه، الحساب أي الكافي والمحاسب على أعمالهم. والأعمال لا تدخل الجنة لكنها سبب لدخول الجنة. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى لما ذكر حال المجرمين ذكر مآل المتقين فقال إن للمتقين مفازا، أي الذين اتقوا سخط ربهم بالتمسك بطاعته والانفكاك عن معصيته، فلهم مفاز ومنجا وبعد عن النار. وفي ذلك المفاز لهم حدائق وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثمار التي تتفجر بين خلالها الأنهار، وخص العنب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق. ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس كواعب، وهي النواهد التي لم تتكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن ونضارتهن، والأتراب التي على سن واحد متقارب. ومن عادة الأتراب أن يكن متآلفات متعاشرات، وذلك السن الذي هن فيه 33 سنة أعدل ما يكون من الشباب. وقوله وكأسا دهاقا أي مملوءة من رحيق لذة للشاربين. وقوله لا يسمعون فيها لغوا أي كلاما لا فائدة فيه. رحيق كان يشير العسل، وقال بعض العلماء أي كأسا ممتلئة، والمراد هنا كأس الخمر، وربما يكون الخمر وغيره لأن الجنة فيها أنهار من ماء غير آسل ولبن وخمر وعسل. نعم. وقوله ولا كذاب أي إثما، كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من فضله وإحسانه. وقوله عطاء حسابا أي بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لها وجعلها سببا للوصول إلى كرامته. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا إلى آخر سورة. بس أحسنت، نقف هنا. نعم. ترجع له. قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وذلك أصحاب النار. مفهوم الآية، منطوق الآية أن من ارتد وبقي عليه على ردته فهو أصحاب النار. مفهوم الآية أن من ارتد ورجع أنه لا يكون كذلك فأعماله تبقى. نعم. الناس مو بعيد عن السؤال، مر علينا في قبل في أحد التفاسير أنها إن اللي يعمل السيئة ثم تاب معروف أنها تمحى عنها السيئة، لكن إذا رجع في ذات سيئة ترجع لها حتى السيئة الماضية. لا، غير صحيح أبدا، ما ترجع. إذا محت سيئة محت، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه. أما الحسنة فلو انتكس خلاص ما في حسنات، فين رجع؟ ترجع حسنات. السائل أحمد أو السائل يقول أحسن الله إليكم، من القائل أن الأشياء التي في الجنة لا تشبه ما في الدنيا إلا في الاسم فقط؟ ابن عباس رضي الله عنه، ورد ذلك عن ابن عباس أن ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني الاسم عنب لكن حقيقة غير، أمر عظيم. محمد الربيع يقول أحسن الله إليكم: ما نصيحتكم لعدم الثقة في النفس في طلب العلم؟ هذا من الشيطان. استعن بالله وادع الله عز وجل وانطلق، ثم ابدأ بالعلم شيئا فشيئا، ولازم شيخا، لازم معلما، لأن الإنسان بنفسه ضعيف خاصة في البداية، فلا بد للإنسان المعلم، لأن المرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. والأصل في العلم أن يؤخذ من أهل العلم، العلم ما يؤخذ لوحده. ولذلك قالوا: من دخل في العلم وحده خرج وحده، يعني من دخل بلا معلم خرج بلا علم. فنصيحتي لك أن تبحث في بلدك من أهل العلم من تلازمه، وفي القرآن تبحث عن حلقة قرآن، حلقة تحفيظ، وتستمر وتدعو الله عز وجل واستعين به سبحانه وتعالى، صلى ثبتنا وإياكم على الحق. بارك الله فيك.